هذا يقول: كيف نعرف في صحيح مسلم حديث الباب والمتابعات والشواهد؟ هذا له حالان: أحدهما أن يذكر الإمام مسلم حديثا يسنده من طريق ثم يرد بقية الطرق عليه، فحينئذ فإن هذه الطرق التي ردها على الحديث الأول كلها تعد من المتابعات والشواهد. والحال الثانية أن يكون هذا بين أحاديث باب واحد دون رد على أسانيد حديث مقدم، فهذا هو الذي قد يغمض ولا يتميز كون المخرج منها آخرا هو في المتابعات والشواهد أم لا. وأجود طريق حينئذ أن يفزع إلى كلام من ذكر من أهل العلم أن مسلما خرج هذا في المتابعات والشواهد، هذا مما لا ينبغي أن يتنازع فيه، وأما كلام غيرهم فقد يتنازعوا فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.